ما مهم شيء اسمه، اهم شيء الرقم لاجل ان يدخل في برنامج الرسائل النصيه. طيب استعن بالله. من هو عند من الفقه؟ وانا عبد الله. الحمد لله على السلامه العريس. بعدين جيت انت سبحان الله على باب الغسل، الله يعينك. المفروض انت تشرح الدرس اليوم. مظبوط يا شيخ. ها؟ زي مظبوط. اول باب شكله؟ لا تقريبا حشو. اقرا من باب الغسل. اقرا من البدايه، اقرا من البدايه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الغسل. قال رحمه الله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحي، ونفاس لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. تروية تروي عندك؟ طيب نعم. ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه، ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وقت. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم له. في اللقاء الماضي كان الكلام على بداية باب الغسل، وذكر رحمه الله أنه يجب الغسل من ستة أشياء. مر علينا خروج المني، وشرط لخروج المني أن يكون دفقا وأن يكون بلذة، فإن كان خروجه بغير دفق فإنه لا ينطبق له الأحكام، أو كان خروجه دفقا لكن لا بلذة، نعم، فإنه تكون أحكام مرضية. الثاني في نفس الأول يقول: إن انتقل أي المني من محله ولم يخرج أي من الذكر، وذلك كما قلت لكم لو تعمد عدم خروجه، هذا لا يجوز وهو مضر للصحة، نعم، والغالب يكون من الاستمناء المحرم. فإن خرج شيء من المني بعد الاغتسال هل يعيد الاغتسال؟ الجواب لا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت إيش؟ استقلالا. ولأن لو أوجبنا على الاغتسال لأوجبنا عليه أن يغتسل مرتين أو ثلاث ها لمني واحد. قال في الثالث أو في الثاني من المسائل من موجبات الغسل: تغيب حشفة أصلية. الحشفة معروفة، وهي ما جاوز موضع الختان، والختان من ذكر من الذكر هو ما يقطع من اللحم الزائدة على الذكر وهو لسانه صغير، فالذي يشبه الشكل الدائري المنتفخ قليلا في رأس الذكر هذا يسمى الحشفة، هذا يسمى الحشفة. فالحشفة هذه يقول إذا غيبها، بمعنى غابت يعني اختفت لا ترى. أما مجرد وضع الذكر على بداية الفرج هذا لا ليس فيه الغسل، وحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل في حديث وضح الالتقاء إذا جاوز الختان الختان، يعني تغيب اختفى. لو افترضنا أن رأس هذا الأصبع هو الحشفة وهذا كله ذكر، نعم، فإذا اختفى بين هكذا أصبح في الداخل الآن وجب الغسل، أما مجرد الوضع لا. قال تغيب حشفة أصلية، أصلية احترازا من ما لو كان في ذكر قطعة لحمة زائدة أو مثل الخنثى الذي عنده ذكر وعنده فرج مرأة، وهذا الذكر عنده لا يسمى ذكر إيش أصلي لاحتمال أن يكون أنثى. وأما ما يذكره بعض الفقهاء أنه لو فرض أن إنسان له ذكر شطر نصفين بالطول فأولج أحدهما دون الآخر هل يلزمه الغسل؟ هذه مشكلة، دي واحد عنده ذكر كذا هو قطعتين فوق بعضه، فالجزء هذا اللي فوق مثلا أولج واللي تحت هذا ما أولج، إيش هالكلام ده؟ لكن هم قد يكون هذه الأمثلة المقصود بها ها الحكم وكيف يدرك الإنسان، لأن ذكر هنا أشياء الغرض تدريب الطالب على فهم المسألة. قال في فرج أصلي احترازا من فرج الخنثى مجرد التغييب، تغييب الحشفة أوجب الغسل سواء أنزل المني أو لم ينزل، فيكون إنزال المني بحد ذاته موجب للغسل سواء في فرج أو بغير فرج. وأما الإيلاج فمجرد الإيلاج التغييب فإنه أوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أولجه كاملا أو نصفه، ما دام تغيب وتحجب وجب الغسل. لذلك في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل في رواية مسلم وإن لم ينزل. وقوله قبلا معروف الذي يكون في الأمام في النساء أو دبرا، إنما ذكر ذلك مع أنه الإتيان الدبر محرم لكن لأن الحكم عندهم واحد. وقوله من بهيمة هذا كذلك لبيان الحكم، وإلا لا يجوز إتيان البهيمة. قد ورد في الحديث من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، والحديث فيه كلام عند أهل العلم، فأما دمه فيعصم لأنه لم يصح فيه الأثر، وأما البهيمة فإنها تقتل لأسباب ثلاثة: أولا لكي لا يعود إليها مرة أخرى، وثانيا لأنه ربما أفسد لحمها بمائه، وثالثا حتى لا يعير بها فيقال هذه الشاة منكوحة فلان فتقتل ويغرم ثمنها لصاحبها. يقول أو ميت، هذا من باب التمثيل ولا معلوم أن إنساني والعياذ بالله يفعل بميت، هذا لا شك أنه عظيم، لكن من باب أن الحكم في واحد اللي هو إذا أولج الحشفة في فرج قبل أو دبرا حي أو بهيمة فإنه وجب عليه الغسل. المسألة الثالثة من موجبات الغسل إسلام الكافر، رجل كان كافرا ثم أسلم شهد أن لا إله محمد رسول الله، فإن جمهر من العلم يقول إن يجب عليك الاغتسال، واستدلوا بحديث ثمامة بن أثال الحنفي حينما أتى به الصحابة إلى النبي عليه السلام وكان من بني حنيفة من أهل النجد ذاهب إلى مكة بعمرة وكان من المشركين، فعرض النبي عليه السلام عليه الإسلام ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول ثمامة يرحمك الله يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، نعم، وإن تريد مالا فاطلب ما شئت، وإن تنعم تنعم على شاكر. وقول تقتل ذا دم يعني أن لي قوم سيكون لهم حمية ويتون يقاتلونك، ويحتمل تقتل ذا دم يعني أني مستحق لي القتل لكونه كانوا يعتدون على الصحابة. فتركوا لما ثالث يوم قال عليه السلام أطلقوا قيد ثمامة فأطلقوا ثالث يوم. فلما رأى الرجل إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليه أطلق صراحة أن يروح لهذه يروح. ذهب إلى عين أو ساقية في المدينة فاغتسل هو ثمامة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هل هذا الحديث في دلالة على أن الكافر أسلم لازم يغتسل؟ لا. هل أمره الرسول بذلك ولا هذا من فعله؟ من فعله. وأما استدلال بعضهم بقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، نعم، فهذا ما في دليل على وجوب الاغتسال. وعلى كل حال إذا أسلم رجل أو امرأة يؤمر أمرا، لكن ها لا يؤثم إذا ترك الاغتسال. وبعض العلم له تفصيل آخر قال إن كان في حال كفر عليه جنابة من احتلام أو جماع، ترى الكفار ما يغتسلون من الجنابة، فإنه إذا أسلم يؤمر بإيش؟ بالاغتسال لرفع الجنابة. ولكن يقال الجنابة عليه في كفر، كفره أعظم من إيش؟ من الجنابة. والذين يقولون بأنه لا يجب قالوا في وقائع كثيرة أسلم الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول ولم يأمرهم بإيش؟ بالاغتسال. وممن يستدلون بالوجوب قصة أخت عمر رضي الله عنه ورضي الله عنها وعن زوجها حينما رأى دخل على أخته وضربها حين وجد عندهم من يقرأ القرآن، فأراد أن يأخذ الصحيفة قالت حتى تذهب إيش وتغتسل. لكن كما قلت لكم لا دليل في ذلك يدل على الوجوب. حتى المرتد قال وموت، يعني إذا مات الإنسان وجب أن يغسل، وهذا صحيح. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عن الذي قصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات غسله الصحابة، وكان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متواتر عندهم أن الميت إذا مات يجب غسله. قال وحيض ونفاس، المرأة إذا طهرت من الحيض وانقطع تماما فإنه يجب عليها الاغتسال لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن طهرن يعني اغتسلن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن المرأة إذا طهرت من حيضها تغتسل، في أحاديث كثيرة بالمعنى. وكذلك النفاس، فإن النفاس أخو الحيض، فإذا طهرت من النفاس، والنفاس هو الدم الذي يكون بعد الولادة أو قبلها المصاحب للطلق، فإنه يسمى نفاس. فإذا طهرت من النفاس، ولا يحد بأربعين على الصحيح، وسيأتينا تفصيله وتفصيل الكلام في الحيض في آخر كتاب الطهارة، إذا طهرت كذلك من النفاس فإنها تغتسل. يقول لا ولادة عارية عن دم، يعني المرأة إذا ولدت، وهذا من النادر، ولدت ولادة طبيعية معروفة ولم ينزل دم، هل عليها اغتسال من نفاس؟ الجواب لا، لأنه ما نزل دم. ومثلها لو سوت ما يسمى بالعملية القيصرية، عملية قيصرية شق للبطن يخرجون الطفل، فلو فرض أنها لم ينزل منها شيء أو نزل منها شيء يسير ثم انقطع، فهل تعتبر نفساء؟ الجواب لا. ثم قال من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. طيب الصلاة واحد عليه غسل لكن ما اغتسل، هل تحل الصلاة أو لا تحل؟ لا تحل. طيب والطواف ومس المصحف، إذا كان الطواف ومس المصحف والصلاة يشترطون له ها الطهارة، فاشتراط الاغتسال من الجنابة من باب إيش؟ من باب أولى. لكن هنا يقول من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ولو غيبا، يعني واحد على جنابة وأراد أن يراجع حفظه يقرأ غيب، يقول مؤلف يحرم ولو آية. قالوا لأن كان في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن إلا إيش؟ إلا الجنابة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقرأ القرآن غيبا، ما في مصحف مسه، لكن هذا الحديث ضعيف. ويخرج من الخلاف لو قرأ على سبيل الذكر، أليس من أذكار النوم مثلا قراءة آية الكرسي؟ قرأها على أنها إيش؟ ذكر، فهذا يخرج من الخلاف. والصحيح أنه لا دليل في ذلك يمنع الجنب من قراءة القرآن، كلام القرآن غيبيا، لم يرد في ذلك نص صحيح قاطع. وأما الحائض والنفساء فالمشهور عند أهل العلم أنهما لا يقرآن لا مسا ولا غيبا، قياسا على الجنب، ولكنه قياس صحيح ولا مع الفارق؟ مع الفارق. الجنب أمره بيده، يستطيع أن يرفع الجنابة في أي وقت يغتسل. وأما الحائض النفساء لو اغتسل في حائض النفساء هل يرتفع عنها الحائض النفاس؟ الجواب لا. ثم قال رحمه الله: ويعبر المسجد لحاجة. من الذي يعبر؟ الجنب بدون مكث، لقوله تعالى: ولا عابري سبيل. لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذا في المسجد، حتى تغتسلوا. ورد في حديث فيه ضعف: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولكن فيه ضعف. فالمكث وهو على جنابة في المسجد على ما يذهب إليه المؤلف رحمه الله يحرم. وأما العبور فيجيزونه لحاجة. مثال الحاجة: لو كان ما في طريق أو الطريق من وراء المسجد بعيد، لكن لو دخل مع الباب ده وخرج مع الباب ده أسهل وأقرب، فهنا عبور وعليه جنابة، ها لا بأس. أو مثلا المؤذن أو الإمام أو أحد له غرض في المسجد، مفتاح ولا شيء مضيعه، وهو على جنابه وبيروح يفك ويأخذ غرضه ويطلع، هذا عبور لحاجة ولا غير حاجة؟ هذا لحاجة. شيخ، الحاجة غير الضرورة؟ الحاجة غير الضرورة، إذا قلنا ما في إلا هذا الطريق صار ضرورة. الحاجات تبيح المكروهات، نعم، والضرورات تبيح إيش؟ المحرمات. قال: ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني لا يمكث في المسجد إلا إذا على جنابة إلا بوضوء. والدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم بدأت أهل الصفة كان يكون على أحدهم الجنابة فيخففها بالوضوء، فإذا خففها بالوضوء لا بأس أن يمكث فيه، ولو اغتسل أفضل، لكن قد يؤخر الغسل لشيء آخر. فإذا كان عليه جنابة ويبغى يجلس يتوضأ ليخفف الجنابة، له أن يجلس بعد ذلك. والغالب أن الإنسان إذا كان عليه جنابة وتوضأ ها يقول: يا رجال ما دام توضأت وش بقي؟ يلا بس صالة يتروش مرة واحدة. قال: ومن غسل ميتا سن له الغسل. سن له الغسل هذا كلام مصنف. من غسل ميتا، الجواب آخر السطر، سن له الغسل. وفي حديث لكنه ضعيف: من غسل ميتا فليغتسل، ولو صح لكان الغسل على من غسل الميت ما حكمه؟ واجب، لكنه ضعيف. والمراد بمغسل الميت من يباشر التغسيل، أما اللي يساعدون المغسل يقلبون له الميت يمنة ويسرة فهؤلاء لا يسمون بمغسلين وإنما بمساعدين. أما الذي يباشر تغسيل الميت يستحب له الغسل، يعني إذا غسلت ميت خلصت من الجنازة كفنتها أدخل دورة المياه وتروش والبس ملابسك مرة ثانية يسن. وقيل أن هريرة وابن عمر رضي الله عنه كان يأمراني بذلك، لكن يبدو أنهم يأمران على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يقول أو أفاق من جنون يسن له الغسل. هذا إنسان تصيبه نوبات جنون صار وفاقة، فإذا جن ثم أفاق قالوا يستحب له أنه يغتسل. ولا أذكر دليل في ذلك. أو إغماء، يعني أغمي عليه ثم أفاق قالوا يستحب له أن يغتسل، ولعله يعني استشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لما كان اشتد بالمرض يعني يغمى عليه حين ويفيق يرحمك الله ثم يقول أهريق علي من سبع قرب لم تفك أوكيتها أو نحو ذلك. فعلى كل حال لا دليل في ذلك واضح، لكن القول بالسنية أمر ها يعني أمر هين ليس مثل القول بالوجوب. يقول بلا حلم، لأن لو كان محتلم يسن ولا يجب؟ يجب. ثم ذكر رحمه الله صفة الغسل، وذكر أن الغسل على نوعين كامل والمجزي، كامل ومجزي. قال والغسل الكامل، الكامل ما شمل تسعة أشياء. أولا ينوي، والنية إن محلها القلب، فلو أنه اغتسل تبردا وبعد ما انتهى قال أوه خلاص بخلي جنابة، ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع، النية لابد أن تسبق العمل. ثانيا يسمي، نعم هذا بناء على إيش؟ قياسا على إيش؟ على الوضوء. ثالثا يغسل يديه ثلاثا وما لوثه. لأنه قبل أن يبدأ بالاغتسال يغسل الفرج وما أصاب الذكر وما حوله من آثار المني، بعد أن ينوي ويسمي ويغسل الفرج يغسل يديه لأن أصابتها المني ورائحته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ضرب بيدها الطين أو الحائط ليخفف ما فيها، والآن الحمد لله عندنا صابون عشان الرائحة وما يعلق باليد. وذا قال يغسل يديه ثلاثا وما لوثه. قال ويتوضأ. إذن الأول الاستنجاء، وليس الاستنجاء بمعنى أنه تغوط ويتبول، لا يغسل الفرج والذكر وما حوله من آثار المني بيده، ثم يغسل يده بصابون أو شامبو تخفيفا للرائحة أو إزالة لما علق، ثم بعد ذلك يتوضأ. الوضوء معروف يبدأ بأخذ الماء المضمضة والوجه إلى آخره. وله في الوضوء أن يؤخر غسل الرجلين سيذكرها. قال بعد أن يتوضأ هذه السادسة ويحثي على رأسه، الخامس أنا عندي ينوي يسمي يغسل يديه ثلاثة يغسل ما لوثه، هذه أربعة. يتوضأ خمسة، يحثي على رأسه هذه ستة. يحثي على رأسه ثلاثا يعني ثلاث حثيات من ماء، يأخذ ماء كذا في يديه يصب على رأسه ويدخل ثم من هنا. طبعا نحن الآن عندنا المراوش هذه أو مسمى بالدش، فيمكن التطبيق أن يدخل الرأس ويوصل الماء فيه ثم يرجع شوي ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة. نعم. قال ثلاثا تروية كذا، ها عندك بالياء؟ أنا عندي بالتاء. يروي بمعنى أنه ها يجعل بأصابع بين أصول الشعر حتى يصل الماء إلى جميع شعر الرأس، يعني مو بس كذا مو عادي لا ما يفرق حتى يدخل الماء في جميع الشعر. يذكر عن علي أثر فيه ضعف: تحت كل شعرة جنابة، ومن ترك موضع شعرة من جنابة لم يصفه من الماء عذب الله بها من النار، لكنه لا يصح. يقول: ويدلكه، يعني يدلك إيش؟ أصول الشعر، نعم عفوا، ويعم بدنه غسلا ثلاثا. أول ما يغسل الشق الأيمن من أعلى إلى أسفله، ثم الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع البدن، هذا معنى ثلاثا، قياسا على أن الوضوء أقصى في الوضوء كم؟ ثلاثة. قال: ويدركه، يعني يتأكد من وصول الشعر إلى جميع البدن، أو عفوا وصول الماء إلى جميع البدن وإلى شعره وإلى غضاريف الأذن وما تحته وإلى الإبطين وطي الركبتين والسرة وخلف الأذنين، المواضع التي قد يغفل عنها الإنسان، يتأكد، وبين الإليتين حتى الماء يصل جميع البدن. التاسع قال: ويتيامن. ايش معنى يتيامن؟ ها، يبدا بالجهه اليمنى قبل اليسرى. ويغسل قدميه مكانا اخر. وين مكان اخر؟ اذا كان المروش اللي بتروش فيه ما يسمى بالبانيو اللي مقفل المويه، ها، والماء، لكن اذا كان الماء مثل ما موجود الان عندنا انك تروش يروح، ها، فهنا لا يحتاج انه يذهب الى مكان يعني يتحرك قليلا. كذلك اذا كان يغتسل على التراب وعلى الطين، نعم، فمعلوم انه ما يتساقط من الماء ومن الطين والتراب يتراجع على ايش؟ على الرجلين. فهنا يغتسل، ثم بعد ما يخلص قبل ما يتنشف يبعد شوي ويصب الماء على يغسل الرجلين. اما الان مراوشنا موجوده في دورات المياه، لا نحجز الماء الحمد لله، وسبعني ان الماء ما نحجز خليه يروح، ها، فلا يحتاج ان الانسان يتقدم. ولو اراد ان يغسل رجليه بعد ما ينتهي، نعم، يطلع قليلا ثم يصب الماء يمد رجله يغسلها. قالوا: يغسل قدميه مكانا اخر. هذا الوضوء او الغسل ايش؟ المجزي. هل الحائض تنقض شعر رأسها؟ وهل من عليها جنابة تنقض شعر رأسها؟ تعرفون الشعر الضفائر، ضفائر للشعر يحطون يسمونه قرون، قرن ولا قرنين ولا ثلاثة، رداية مثلا، هذه في أقوال عند أهل العلم. وذهب الشيخ بن باز رحمه الله إلى أنه لا يجب على المرأة في الاغتسال من الجنابة أن تنقض شعر رأسها، لحديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حثيات. وبعض العلم يفرق بين الجنابة والحيض، يقول في الاغتسال من حيض المرأة تنقض شعر رأسها، لأن الحيض في الشهر كم مرة؟ مرة واحدة. وأما الجنابة فتكثر، الجنابة كل يومين ثلاثة أيام، فيقول في الحيض تنقض وفي الجنابة لا تنقض. قال: والمجزي أن ينوي ويسمي. صحيح يستحب، لا يجب. والمجزي، يعني المجزي من الغسل، أن ينوي، لابد من النية، ويسمي، وعرفت من خلاف التسمية كالخلاف التسمية في الوضوء، ويعم بدنه بالغسل كم؟ مرة واحدة. يعني هذا واحد مستعجل، أو حديث عهد بإرسي عبد الله ما هو حاله كل شيء يطول زي كذا، نعم، أبدا أطول شغل الدش ونوب قلبه وقال بسم الله ودلك كل جسم من الرأس إلى الرجلين بالماء، يكفي ولا ما يكفي؟ بس لا بد ما مر علينا سابقا من ايش؟ مضمضة الشعر، لانهما واجبتان ايش؟ في الطهارتين الصغرى والكبرى. قال: ويتوضأ بمد، يعني أقل شيء يتوضأ به المد، وهو ما يساوي المد ربع صاع، لأن الصاع أربعة أمداد. إذا قلنا الصاع كيلوين وأربعين جرام على قول شيخنا، يكون ربع الصاع كم؟ خمسمية وعشرة. خمسمية وعشرة، لأن الكيلو والكيلو ألف، خمسمية وعشرة، الكيلوين ألفين وأربعين جرام كيلوين، فالكيلو خمسمية وعشرة جرام. ما يساوي باللتر؟ يعني أشبه، تعرفون قرة الصحة من ريال، هذه أكثر من المد. وأنا عندي مد في البيت عليه سند، نعم، لو عبيت ما وجبت لكم تشوفونه، يعني قدر قرة ماء الصحة من ريال، مو من النص، هذا يكفي للوضوء. نعم يكفي للوضوء. إذا تريد كمان تتوضى بها وضوء جيد، خذوا الطريقة ماء الصحة هذه أم ريال، شقها من فوق مفتاح ولا بمسمار، ها، واستخدمها كأنها عصارة، لك لو فكيت هذا صبيت بسرعة أروح عليك الماء، أضغط كده وشوف كفي ثلاثة رجل، بس بشرط أن لا يصل إلى درجة المسح، لأن لابد من الغسل من إيش؟ من السيلان، الماء يسيل. قال ويغتسل بصاع، الله يجزيك بالخير، يعني ما يساوي كيلوين أربعين جرام، يعني أشبه ما يكون ب، شفتم الجكب وثلاثة ريال نشتري في الطلعات مويه شرب أشرب المنهل ولا غيره، تسوي دعاية زك الله خير، ها، هذا يكفي الغسل ولا ما يكفي؟ عجيب يا جماعة، يكفي، لكن في حسن التدبير. فإما أنك تأخذ الكوب، ما يعطون معها كوب، عب الكوب وابدأ، الكوب الأول مثلا لغسل الفرجين، الكوب الثاني لنص الوضوء، والكوب الثالث تكمية النص الثاني الوضوء، والرابع مثلا الرجلين، بقى عندك يمكن تسعة كوب، قول كوبين أو ثلاثة للرأس، بقى عندك ستة، تكفي يمين وصار. المهم أنه في الأثر وهو ضعيف لا يصح، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. أما ما يوجد الآن هذا إسراف كبير، يعني بعض الناس الجكب 20 لتر ما يكفي للاغتسال، ووجود المياه في البيوت يفك المروش يقعد تحته 10 دقائق أو أكثر، كل هذا وش؟ قال فإن أسبغ، إيش معنى أسبغ؟ يعني جميع الأعضاء، بشرط أن لا يكون إيش؟ لا يكون إيش؟ مسحا، انتبهوا، يعني ما يقلل إلى درجة أنه يمسح، لا، الغسل ما كان في أدنى السيلان للنطفة. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزى، حدثين كجنابة وحيض، أو حدث أصغر وأكبر يجزي. وهل تسقط الموالاة والترتيب في الغسل؟ الجواب نعم، لأن بالغسل صار العضو كل الجسم كله عضو واحد. قال ويسن لجنب غسل فرجه، يسن جنب حتى لو أنثى، حتى ولو كانت حائض، معنى لا تستفيد، يسن لجنب غسل فرجه. والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وط، كم هذه؟ ثلاثة أشياء. يسن لمن عليه جنابة أن يغسل الفرج ويتوضأ لهذه الأمور الثلاثة، رحمك الله، لأكل، لما جاء في مسلم رحمك الله أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، رحمك الله، لأكل، فالجنب اللي على جنابه يبغى يأكل قدب الطعام غدانا وعشانا، ها ما في حال يتروش شغله، ها خفف الجنابة، اغسل الفرجين وتوضأ وتعال كل، مستحبة لا يجب. ونوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أراد أن ينام قال إذا أراد أحدكم أن ينام فليضطجع على جنبه الأيمن، قال قبله وليتوضأ وضوءه ها للصلاة، ولأن النوم موت أصغر، استحب أن يكون على وضوء. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا نام وهو على وضوء نام في دثاره ملك يدعو له. قال ومعاودة وطئ، يعني يبغى يجامع مرة أخرى، ما بلازم يغتسل، يغسل الفرجين يتوضأ، فإنه يتنشط، لما في مسلم إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعاود فليتوضأ بينهما فإنه أنشط للعود، يعني لتكرار الجماع مرة أخرى، فأنشط للعود، العود مو الكبير في السن، لا العود يعني الرجل، العود الكبير مرة واحدة وخلاص الله يكون في عونه. نعم، فهل يفهم من هذا قوله يسن للجنب الوضوء إلى آخره أن يجوز للجنب أن ينام بغير وضوء ولو لم يمس ماء؟ الصحيح نعم. تقول عائشة ربما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من جماع ولم يمس ماء، وعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نعم، فأفتاه بالجواز. فيجوز الإنسان إذا جاء معه ونام بدون أن يتوضأ ولا يغسل الفرج لا بأس، لكن الأفضل أفضل الصور الاغتسال، ثم إن كان كسر الاغتسال فالوضوء، غسل الفرجين والوضوء. فإن نام بدون أن يغتسل ولا أن يتوضأ فإن ذلك جائز. إلى هنا انتهى باب الغسل، ولقاءنا إن شاء الله باب التيمم، لكن إن شاء الله بيكون في جامعنا الجديد بإذن الله. أيمن، تيمم الجزء الأيمن ويبدأ بالأعلى ثم الأسفل، لا في وضوء ولا في غسل؟ لا الغسل يا أول شيء الجنب الأيمن كامل من أعلى إلى أسفل ثم الجنب على يسر، هذا التيمم. أصبر أصبر قبلك في الغسل على سبيل الاستحباب، نعم احنا نقول على سبيل الاستحباب لا سبيل، نعم عبد الله إلا بلى ألا يكون ذلك يعني افتراض من النوم؟ لا الحديث هذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا ولم يستمع من الشيخ المد يكفي لثلاث مرات، يعني الوضوء ثلاث مرات يكون أكمل أو يكون مرة واحدة المد؟ أي نعم، لا توضأ به المد يا الله واحد يا الله خرج، عارف المد؟ يعني توضأ مرة مش هذا شيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان توضأ بالوضوء وكان يغتسل. نعم توضأ بالوضوء وكان يغتسل صح. طيب هو يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مدوم على ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا توضأ لا يغتسل ثلاثة. الحديث الوضوء مرة ثلاثة مرتين مرتين ثلاثة مرات. ما يزيد. مش مسلم يزيد. ثلاثة مرة ونص إن شاء الله. ما يصح. لا تذكر في الفاصل القريب. إذا أنه ما نشف لا بأس. فيه أخوان اللي له كتب هنا، أنا شايف المقنع مدري حقة من والشيخ خالد مكرك الكتب اللي هنا اللي جبتها أنا خالد أي معك شيلها معك إن شاء الله نلتقي فيه. أنا حقيقة أحب الدرس جلسة كده أخوية، هل تريدون في هناك كما هو هنا؟ ها المقرفون طفشنا بس ثلاثة أيام إحنا في المقرفون ها ولا نتشار في بدأ إن شاء الله. أظن شيخ أن العدد سيكتب إذا كثر هذا. ميدان غير الميدان الله يكون في العون. غدا الجمعة في شباب. أيوة غدا نودع على أبي سلم نأخذ المساحة ونرجع. سبحان الله الحمد لله. استغفر الله. يا خالد خالد خالد في نسخة للزاد هنا خالد.